حتى من لم يسمع حتى الآن. طيب ومن سمع به بالتشويه هذا هو محل الخلاف. طيب هل قامت عليه الحجة أو لا؟ طيب إذا كانت حجة قائمة عليه فيعتبر غير ناجٍ، وإذا لم تقم عليه الحجة فهو طيب بهذا من وقت هذه الحلقة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم على متابعتكم، وشكرا لضيفنا العلامة الشيخ محمد الحسن على هذه الإضاءات، ونلتقي على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة.